واللي يسلمك صوتي يا في ذل نجاة. وإهانة، تضحك على قلبي وأنا أقول مسكين. شفتك بعيني وشفت معنى الخيانة، لطاب جرحي واصبح الجرح جرحين. تجرحني مرة ومرة باسم الميانة، واقول باكر خير وارتاح بعدين. انت مثل ما انت، هذا انت وانا، ما طلت منك حق لا شين او زين. واللي يسلمك كافي ذل واهانه، تضحك على قلبي وانا اقول مسكين. شفتك بعيني وشفت معنى الخيانة، لطاب جرحي واصبح الجرح جرحي. صوتي يا نجاة.